بعض العلماء سجد سورة صاد سجد تبع لخارج الصلاة، وإذا سجد داخلها بطلت، هل هذا صحيح؟ نعم سجد صلاة شكر لا جد، لكن من برق من الصلاة وخارجها فليس كلامه صحيح. الصواب لا تقع على الصلاة وخارجها، ومن قال لا يصلي أحد من الصلاة فقد غلب وصلى لمتأخر سجد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجلس في هذا على المنبر صلى الله عليه وسلم، فمن قرأها أحسن يده سواء كانت الصلاة الفريضة أو التراوية أو كان في هذه الصلاة السنة له يسجد مطلقا حتى في الصلاة. ومن قال أنها تكتب الصلاة ولا تكتب الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.